الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وفي الحديث الحدود كفارات لأهلها، وفي الصحيحين العبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تأتوا بهتانا تذكرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بمعروف، فمن وفى منكم فأدوه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به بالدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. كل طوال السياق اللي ماشي فيه الشيخ رحمه الله في بيان أن هؤلاء الصحابة الذين تكلم عنه عليهم هذا الرافضي عثمان إن كانت لهم يعني بالفعل لهم ذنب حقيقي، فإن هذه ذنوب المؤمن يكفرها التوبة، هي توبة، لهم توبة، لهم عمل صالح يكفرها، فما ينبغي إخراجهم أو تكفيرهم من الإسلام ولعنهم، فإنه مهما كان إما أن تكون لهم حسنات مكفرة لهذه السيئات، هو أنهم تابوا من ذنبهم هذا وهم أولى الناس بالتوبة. فهذا الحديث هذا يعني أن قول يبايعوني على أن لا تشركوا إلا شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب منكم من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له. فإذا كان عوقب بالذنب الذي ارتكبه كأسنا أو غيره وعوقب به عقوبة دنيوية فهي كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. فإذا كانت المصائب السماوية التي تجري بغير فعل بشر مما يكفر الله فيها القطاع، نعم، فما يجري من أذى الخلق والمظالم بطريق الأولى، نعم، كما يصيب المجاهدين من أذى الكفار، نعم، وكما يصيب الأنبياء من أذى من يكذبهم، نعم، وكما يصيب المظلوم من أذى الحق، نعم. وإذا كان هذا ما يقع معصية لله ورسوله، فما يفعله ولي الأمر من إقامة حج وتعذيب يكون تكفير الخطايا في مئة من عام. وكان في زمن عمر إذا شرب أحدهم الخمر جاء بنفسه إلى الأمير وقال: طهرني. نعم. وقد جاء ماعز بن مالك الغامدي على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه التطهير. وإذا كان كذلك فكون الرجل وليا لله لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر الله به سيئات من تأديب ولي الأمر الذي أمره الله عليه وغير ذلك. وإذا قيل هم مجتهدون معذورون فيما أذبهم عليه عثمان، فعثمان أولى أن يقال فيه فهل مجتهدا معذورا فيما أذبهم عليه، لأنه إمام مأمور بتقويم رعيته، وكان عثمان أبعد عن الهوى وأولى بالعلم. أبعد عن عثمان، أبعد عن الهوى، يعني اللي أذبهم عثمان رضي الله تعالى عنه كأبي ذر أو عبد الله بن مسعود، هذا يعني هو خير لهم، ورجل ما هو صاحب هوى يروح يعني يعاقب ناس وهم لا يستحقون العقوبة، نعم، هم ننسى عنها، نعم. وأولى بالعلم والعدل فيما عذبهم عليه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب لأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير، لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوا، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين وهو ظالم لهم. كذلك عثمان في من أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منه. وإذا وجد الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك، فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى. يرد على الشاب ولو واحد قال ان والله اللي قام في علي انه راح عشان يؤدب بعض الناس الذين لم يبايعوه فرح قاتلهم وقتل منهم وقتل هذه المقاتل العظيمه، يعني يكون هذا في اسمهم ان عثمان والله لما ادب ابو ذر وادب هذا فهو قد جنى جنايه كبيره وقد كفر بهذا، على هذا القياس هذا يقال في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قدم هؤلاء وراح كيف وقاتلهم وفعل فيهم به. لكن هذا كان فرق وهذا محق. قال ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واولى بالحق يعني من الذين يعني قاتلهم وهذا معذور وهذا معذور في هذا وهم مأجورون في هذا الامر. نعم. وقوله وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن ابي العاص. خلينا نقف عند هذا ان شاء الله. هذه شبهه جليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.